حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سبحانه وبحمده سبحان الله والله أعلم والحمد لله رب العالمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر. الله وما وقع في المسلمين من انتشار البدع والمنكرات كله بسبب تعطيل هذا الواجب أو التقصير في أعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحكومات ومن الشعوب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة التي تدرى هذه الشرور وتدفعها من إقامة الحدود، تعزيرات لمن يظهر البدع ويظهر المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإنكار والتغيير كما جاء في الحديث حسب القدرة، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. والإنكار حاصل باللسان من كثير لأنه متيسر، أما الإنكار بالفعل فمنهم ما لا يتأتى ولا يمكن إلا من ذي سلطان ذي قدرة، فإقامة الحدود. كثير من المنكرات لا تندفع إلا بالسلطان كما جاء في الأثر: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الناس ما ينزجرون، كثير منهم ما ينزجر بالكلام، ما يمنعه إلا القوة. الله المستعان. نعم سوريك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه. وأما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي الإنكار عن مالك وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور الناس على أن هذا قبره، ودلائل ذلك كثيرة، وكذلك هو عند أهل الكتاب، ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها، ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له، وإن لم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يشبه هذا من الحديث. وسئل رحمه الله عن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: هل هي هذه القبور التي تزورها الناس اليوم مثل قبر نوح وقبر الخليل؟ كيف على هذا السؤال بس؟ أحسن عليك.